وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الأخ أبو سياف تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذنوا المعذرة إن كان الصوت واضحا يا شيخ وفقك الله. هل الصوت واضح؟ أنا أعرفه طيب الحمد لله. الأخونا أبو سليم يجب على المجاهدين أن يقاتلوا تحت أمير أو لا من الواجبات، والإمام الشوكاني وعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب يقولون لا يحتاج إلى ذلك. جزاك الله خيرا أخونا إسلام فرؤول، حياك الله وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. ولو أثقلنا عليك أخونا الشيخ عدلي بارك الله فيه مريض اليوم ويعاني من الصداع، فلو أثقلنا عليك لتقوم بالترجمة معنا الليلة فجزاك الله خير الجزاء. وإذا أردت أن تنصرف في أي وقت فأخبرني ولا أريد أن أثقل عليك. والشكر للأخت الدين النصيحة فقد قامت بالترجمة كتابة وأتعبناها معنا. طيب، الأخ يسأل يقول بالنسبة للمجاهدين هل لا بد أن يقاتلوا تحت أمير أم لا؟ فإن الإمام البربهاري يقول لا بد من ذلك، وهناك ممن يقول بعدم وجوب ذلك، الشيخ الشوكاني والشيخ عبد الرحمن بن حسن محمد بن عبد الوهاب. فما هو القول الأصوب في هذا الحكم؟ الجواب بارك الله فيكم، كلا القولين صواب، وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل في الدورة المتعلقة بفقه الجهاد من خلال صحيح الإمام البخاري، وهي موجودة في الموقع لمن أرادها ولمن أراد أن يلتحق بها، فهي مستمرة إن شاء الله تعالى. فأقول لأن كلام الإمام البربهاري متعلق بجهاد الطلب، لا بد من وجود إمام للقتال تحت رايته في جهاد الطلب. وأما جهاد الدفع فهو المتوجه إليه كلام الإمام الشوكاني وعبد الرحمن آل الشيخ، وهذا هو إجماع من أهل العلم، لا يشترط إمام ولا يشترط شيء لجهاد الدفع، فإن جهاد الدفع يجب على كل من يقدر عليه بغض النظر عن أي شيء آخر يحيط به، وقد فصلنا ذلك في الدورة كما ذكرت، فمن شاء فليرجع إليها والله أعلم وهو الموفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ سيد الأنسر يقول برادر أبو سياد نعم رياض الشيخ Both opinions, you know, are considered right with respect to some more details, we can say. The Imam al-Barbahari, rahimahullah, the other opinion is in defense of jihad. Okay? It is in defense of jihad, I come back. It's not very clear to all. Oh, Allah al-Mustah. Tariqa Shaykh, I'll talk to Allah. فسأعاود الاتصال لكن لعلي بعد ربع ساعة إن شاء الله. It's better now. Okay, الحمد لله. I said the both opinions can be okay said right, as the Sheikh said now regarding him, and he said this was the cases before, and he said the Imam al-Barbahari opinion is with regard to the offensive jihad, while Imam Shoukani and Imam al-Sheikh is actually defensive jihad. I hope inshallah this is clear. If my voice is still breaking, because I know this net provider is a problem, I have to download the. خيرا بارك الله فيكم. طيب أخونا أبو سياف ما زال يستشكل الأمر فيقول بغير إمام هل هو صواب؟ أقول نعم بارك الله فيك، هو بغير إمام جهاد الدفع لا يشترط له إمام ولا يشترط له إذن ولي أمر ولا يشترط له إذن والدين ولا يشترط له أي شرط، وإنما يدفع كل بما يستطيع، هذا باتفاق أهل العلم، لا يخالف في ذلك أحد من أهل العلم. وأما الذي ذكره الإمام البربهاري فهو متعلق بجهاد الطلب، والله سبحانه وتعالى أعلم. أبو سياف ما زلت تسأل تقول هل هناك اختلاف؟ أقول ليس هناك اختلاف، بارك الله فيك، ليس هناك خلاف بين أهل العلم في جهاد الدفع. وقلت من أراد الاستزادة فليرجع إلى محاضرات دورة الجهاد محاضرات. أما في جهاد الطلب لا، في جهاد الطلب لا بد فيه من الإمام وإذن الإمام، جهاد الطلب لا بد فيه من الإمام وإذن الإمام، بارك الله فيك.